له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين، لأن أحسن العمل هو علم الدين، ونحن نشتغل بهذا تقربا إلى الله. يوجد فوائد قد لا تمر عليكم بعد هذا، نذكرها إن شاء الله من باب الفائدة، والشيء الذي كان سمع قبل هذا يكون من باب المذاكرة. فائدة: ويستحب أن يغسل الميت في قميص رقيق. القميص يقصدون به نحو هذا الآن، هذه التي نحن نسميها الجلابية هي هذه، هذا يسمى القميص. فالميت الأحسن أن يغسل في قميص رقيق لكي إذا صب الماء نزل، حتى يكون في حال صب الماء يسهل نزول الماء إلى بشرة المغسول الميت يعني، ولم يقف. أما إذا كان غليظا مثل هذا، هذا ليس رقيقا، يقف الماء إذا صب الماء عليه يقف، فالأحسن أن يكون رقيقا. والماء البارد أولى من المسخن، يعني الأحسن أن يكون الماء باردا غير مسخن. إن غسل بالمسخن لا بأس به، يجوز. ولا يجوز للغاسل أن يمس عورة الميت بيديه، يعني لا يجوز لمن يغسل الميت أن يمس عورته بيديه، يلبس يضع خرقة مثلا أو يلبس قفازا حتى يمر يده على المواضع التي يريد غسلها من العورة. وهو الأحسن أن يكون قطعة يمس بها الجسم قماشة وقماشة أخرى للعورة، لمكان العورة. ولا ينظر إليها، لا يجوز أن ينظر المغسل إلى عورة المغسل، لأن الذين لا يتعلمون أحكام الشريعة ينظرون، يقول أنا أغسله كيف لا أنظر، كالطبيب الجاهل. الطبيب الجاهل ينظر إلى عورة المريض بلا حاجة، لأنه لا يتعلم الأحكام. ما هو الحكم؟ يجوز للطبيب أن ينظر من العورة ما يحتاج إليه للعلاج، ليس أكثر. كذلك يجوز له أن يمس من عورة المريض إن احتاج إلى ذلك ما يحتاج إليه لأجل العلاج. وكذلك بالنسبة للكشف، إذا كان أتته امرأة وهذه المرأة جاءته لمهارته، فاحتاج أن ينظر إلى شيء من جسدها، وجسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، فاحتاج أن ينظر إلى شيء من الجسد. إلى أي موضع ينظر؟ إلى المحتاج إليه، ليس إلى كل الجسم. يعني ليس له أن يقول لها تعري حتى أعالجك حتى أكشف، إنما يكشف على الموضع الذي يحتاج إليه لأجل العلاج، ليس زيادة، لا يكشف زيادة. ولا يمس إلا ما يحتاج إليه للعلاج من المرأة التي هي ليست حلالا له، ليست حليلته وليست محرما له. ويستحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور أو عود، لئلا يظهر ريح إذا كان ريح شيء يكره يعني. لذلك الأحسن عند التغسيل أن يشعل الجمر ويوضع عليه بخور أو يوضع عليه العود، خشب العود يعني، لئلا يظهر ريح شيء إن خرج من الميت، فتضعف نفس الغاسل ومن يعينه، فتضعف نفس الغاسل ومن يعينه. أحيانا إذا خرج شيء فيه رائحة كريهة أثناء تغسيل الميت، الغاسل تضعف همته لأنه ينفر من هذا، وكذلك الذي يعينه. لأن الأحسن أن يكون الذي يغسل أن يكون شخصا معه من يعينه. وورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم هو صحيح: من غسل ميتا فليغتسل، رواه ابن حبان. معناه إذا غسل الإنسان ميتا يستحب له بعد ذلك أن يغتسل، ليس من باب الوجوب إنما من باب الاستحباب. هذا الأمر للاستحباب. من غسل ميتا فليغتسل، أي استحبابا، إذا غسل ميتا يستحب له أن يغتسل بعد ذلك. فائدة: يستحب لمن غسل ميتا فرأى ما يعجبه مثل تهلل وجهه وما أشبه ذلك أن يتحدث به. كان يغسل ميتا فرأى على وجهه أثرا حسنا محمودا، فيستحب أن يحدث به بنية حسنة. وإن رأى ما يكرهه فلا يتحدث به، أما إن رأى شيئا يكرهه فلا يتحدث به، لأن الميت له غيبة كما للحي غيبة. إذا إنسان غسل مسلما فرأى منه ما يكره، فلا يجوز له أن يدور بين الناس ويقول: اليوم غسلت فلانا يسميه فرأيت منه كذا وكذا، لأن الغيبة ذكرك أخاك المسلم بما يكره، بما فيه، بما يكره لو سمع، سواء كان حيا أو ميتا. بعض الناس لا يعرفون هذا، يظنون أن الغيبة تتعلق فقط بالأحياء، إن كان حيا أو ميتا وذكر بما يكره لا يجوز، حتى لو كان صغيرا، لو كان ابن يوم واحد واغتيب حرام لا يجوز. وإن رأى ما يكرهه فلا يتحدث به. وإن كان الميت مبتدعا، يعني كان من المعتزلة أو من الخوارج مثلا، من حزب التحرير، من حزب الإخوان مثلا، وإن كان الميت مبتدعا ورأى الغاسل ما يكرهه تحدث الغاسل به في الناس ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة. يعني إن كان المغسل من أهل البدعة ليس من أهل السنة والجماعة ورأى منه ما يكره الغاسل، هذا هنا الأحسن أن يتحدث حتى ينفر الناس من هذه البدعة، من الخروج عن مذهب أهل السنة والجماعة. هنا يحسن ذلك حتى ينفر الناس من البدعة، يعني من مخالفة مذهب أهل السنة والجماعة. الخوارج في الأصل الذين هم يقولون عن أنفسهم أنهم من أحسن المسلمين، كانوا في الأصل كانوا قسما من جيش علي، كانوا يقاتلون مع علي. لما سيدنا علي رضي الله عنه رضي بالتحكيم لمصلحة رآها، وهو كان أعلم أهل زمانه لما كان هو الخليفة رضي الله عنه، فرأى أن الموافقة على تحكيم الشخص الذي سمي من قبله والرضا بتحكيم الشخص الذي سمي من قبل معاوية، رأى فيه مصلحة للمسلمين، وهو مجتهد وكان أعلم أهل عصره، وهو تقي مصيب فيما كان يفعل. هؤلاء الخوارج خرجوا عليه، قالوا له: أنت حكمت بشرا والله يقول إن الحكم إلا لله. فخرجوا على علي وظنوا أنهم بذلك يحسنون، ظنوا أنهم بالخروج على علي يحسنون، وأوردوا شيئا من القرآن في غير محله، لأن أهل البدعة ممن ينتسب للإسلام من شأنهم يريدون آيات ويريدون أحاديث للاستدلال على زعمهم على صحة ما هم عليه. فهذا من الفتنة، الله تعالى شاء لهم ذلك فحصل منهم هذا، خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه وصاروا ضده بعد أن كانوا في جيشه، بعد أن كانوا يقاتلون معه، وهو سيدنا علي كان خليفة بحق، بويع بحق وثبتت له الخلافة بحق. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعلي من أولي الأمر، فمن خرج عليه يكون خرج على ولي الأمر، وولي الأمر طاعته واجبة، علي كان ولي الأمر فطاعته واجبة والخروج عليه حرام. الخوارج خرجوا عليه حرام، معاوية ومن معه خرجوا على علي حرام، لأن عليا كان داعيا ومن معه كان دعاة إلى الجنة، ومن قاتله من خالفه كمعاوية ومن كان معه يكونون دعاة إلى النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي لا شك أنه كان مصيبا فيما فعله وفي قتاله للبغاة، لأن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما يعني إذا كان حصل قتال بين طائفتين من المسلمين يصلح بين الطائفتين. الله تعالى قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذا واحدة بغت ظلمت تعدت فقاتلوا التي ظلمت بغت تعدت حتى تفيء أي حتى ترجع إلى أمر الله أي إلى طاعة الله. فكان علي رضي الله عنه أول من نفذ العمل بهذه الآية، الحكم الموجود في هذه الآية هو أول من نفذه سيدنا علي رضي الله عنه، لأنه قاتل الفئة التي بغت، قاتل الفئة التي بغت فكان مصيبا رضي الله عنه، ومن خالفه وقاتله كان على خلاف الصواب على خلاف الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم شهد له، قال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. من كنت مولاه أي من كنت ناصره فعلي ينصره، لأن عليا يمشي على الحق. اللهم الرسول دعا طلب من الله، اللهم وال من والاه يعني انصر من والى عليا، وعاد من عاداه يعني اخذل من عادى عليا. فالذين قاتلوه هم البغاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وعمار كان مع جيش علي رضي الله عنهما. ويح عمار يعني يا حزني على عمار، أشفق على عمار، تقتله الفئة الباغية أي الظالمة، لأن الرسول قال يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، أي أن عليا لأن عمارا كان مع سيدنا علي، لما قال الرسول يدعوهم إلى الجنة هو أين كان مع علي، فإذا علي ومن معه دعاة إلى الجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعونه إلى النار أي من عادى عليا قاتل عليا هؤلاء دعاة إلى النار. والداعي إلى الجنة لا يساوى بالداعي إلى النار. يقول الشيخ عبد الله رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به لا تطالع في الكتب الكبار، يعني الشخص حين يبدأ بالعلم لا يبدأ بالمطالع في الكتب الكبيرة. بعض الناس فورا خاض في القراءة في المطالع في الكتب الكبيرة قبل أن يتمكن في المختصرات والمتوسطات، فكان ذلك سببا لهلاكه. في بعض الكتب ماذا كتب؟ كتب هؤلاء مجتهدون مأجورون وهؤلاء مجتهدون مأجورون. كيف هذا؟ الذين قال عنهم الرسول دعاة إلى النار يكونون مجتهدين مأجورين، ويساوي هذا من قال عنه الرسول إنه داع للجنة. عندما عنده فهم سليم وعقل مستقيم لا يقول هذا، أما الذي لا ينظر إلى الحق ينظر إلى الهوى. ثم ماذا يفعلون بالآية؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعلي كان من أولي الأمر رضي الله عنه، لا يساوى هذا بمن كان ضده بلا حق، وقف ضده بلا حق وقاتله بلا حق، لا يساوى هذا مع هذا. ولا يقال قد كان في معركة ضد علي فلان وفلان، ينظر إلى حكم الشرع، ينظر إلى حكم الشرع، من التزم بحكم الشرع فهو على صواب على حق، من ترك الالتزام بحكم الشرع ليس على صواب ليس على حق، كائنا من كان، إن كان عالي الرتبة وإن كان غير عالي الرتبة، كائنا من كان، إذا التزم بالشرع فهو مصيب وعلى حق، إذا لم يلتزم ليس مصيبا. لو كان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من صاحب الرسول كان من الأولياء، لا، الرسول تحدث عن بعض من صاحبه قال رأيت شملته تشتعل عليه نارا، وتحدث عن بعض من صاحبه قال كية أو كيتان بالنار، وهذا كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قال الرسول عنه ذلك ليس من الأولياء، لأن الأولياء لا يتعذبون في النار، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا الرسول يقرر أن هذا يتعذب وأن هذا يتعذب، هذا مستحق للعذاب وهذا مستحق للعذاب. فائدة: المستحب في كفن الرجل ثلاثة أثواب، ثلاث يؤتى بثلاث قطع من القماش، ليس فيها قميص، ليس فيها جلابية ولا ما يشبهها يعني، ولا عمامة، لا يوضع له عمامة على رأسه. العمامة الرسول استعملها صلى الله عليه وسلم، كان يلفها بيده، يؤتى بقطعة قماش ثم الرسول كان يلف العمامة على رأسه بيده، كان عادة يضع العمامة البيضاء ولبس عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة عن الرسول، العمامة سنة عن الرسول، فيها فضل، لها شأن في الشرع. هذه لا يستحب أن توضع للشخص الميت، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، يعني ثلاثة قطع قماش بيضاء. بعض الناس كانوا يفعلون شيئا حسنا، الآن لا أظن يسمحون لهم، كانوا يأخذونها إلى مكة يغسلونها بماء زمزم، كان يرى الناس يمدون الكفن ويغسلونه بماء زمزم، الآن سد هذا على الناس، الشخص لا يصل إلى بئر زمزم الآن في هذا الوقت. هذا شيء حسن، لأن ماء زمزم مبارك، الرسول شهد أنه مبارك عليه الصلاة والسلام. سحولية في ثلاثة قطع، الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة قطع من القماش بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة. وسحول بفتح السين مدينة باليمن يعمل فيها السحول بضم السين، وهي الثياب الشديدة البياض، كانوا يأتون بها من اليمن إلى الحجاز. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلبسوا البياض. فإذا البياض في الثياب ممدوح، إلبسوا البياض. وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطيب وأطهر، يعني الرسول مدح البياض في الثياب. لذلك انتبهوا، لا يذم مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا واحد أتي له بقميص أبيض أو بعمامة بيضاء أو بقلنسوة بيضاء، ليس له أن يقول لا أحبها، وقد عرف أن الرسول مدح البياض في الثياب، ويتكلم الرسول هنا عليه الصلاة والسلام عن الثياب: عليكم بالبياض فإنها خير الثياب، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يحب لبس البياض. فإذا واحد لبس البياض ذكر أنه أنثى ونوى العمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم له ثواب على ذلك، وإنما الأعمال بالنيات، إذا نوى، إذا لم ينوي ليس له ثواب. وروى مسلم من حديث ابن عباس قال أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا الحديث من الأحاديث المهمة في فضائل الأعمال، فليحرص كل واحد منكم أن يوصي أصحابه وأحبابه أن يصلوا عليه إذا مات، لأن كل منا سيموت، لا بد لا شك، الموت لا يستثني أحدا ولا يستأذن أحدا. روى مسلم من حديث ابن عباس أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما من رجل مسلم، أي مرأة كذلك، يموت فيقوم على جنازته، يعني يصلي عليه، 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. المسلم إذا مات وصلى عليه 40 تقيا غفر له، المسلم إذا مات وصلى عليه 40 تقيا غفر له، إن كان من المستحقين للعذاب الله تعالى يغفر له. وفي رواية 100 رجل، فالأحسن إذا كان صلى 100 يعني يكثر ما استطاع يكثر. إذا واحد منكم مات له قريب عزيز صديق حبيب أخ يدعو الناس للصلاة عليه، يقول له مات فلان تعالوا للصلاة عليه عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى يحصل هذا لابد أن يكون هؤلاء من الأتقياء الذين يصلون عليه. السر يحصل بصلاة الأتقياء عليه. في رواية 40 رجلا وفي رواية 100. فائدة ويندب وقوف المصلي عند رأس الرجل، يعني إذا أراد الشخص أن يؤم بالناس في صلاة الجنازة أو كان يصلي وحده يقف عند رأس الرجل. ويندب وقوف المصلي عند رأس الرجل وعجز الأنثى يقف عند ألية الأنثى، أي ألياها، العجز الأليين، يريد الأليين يعني ألياها. فلذلك الإمام إذا كان واحد منكم يلاحظ في صلاة الجنازة إذا كان المصلى عليه من الرجال يقف عند رأسه، وإن كان المصلى عليه من النساء يقف عند عجيزتها عند أليها. مسألة، ولو وجد عضو مسلم، يعني إذا أحيانا توجد رجل مسلم يد مسلم قطعة جزء من مسلم، ولو وجد عضو مسلم علم موته بغير شهادة، لأن الشهيد لا يصلى عليه، الشهيد يكفن في ثيابه استحبابا ولا يصلى عليه الشهيد، شهيد يعني شهيد المعركة. ولو وجد عضو مسلم علم موته ولا يغسل، علم موته بغير شهادة صلي عليه بعد غسله ومواراته بخرقة، يعني هذا الجزء يغسل، إن كان وجدت يد تغسل هذه اليد ثم تلف بقماشة بعد غسله، لأنه بدون غسل لا يصلى على الميت، الشخص إذا مات لا يصلى عليه قبل أن يغسل، وإن لم يغسل لا يصلى عليه. صلي عليه بعد غسله ومواراته بخرقة، ويجب دفن هذا العضو، ويجب دفن هذا العضو إن كان لم يصلى عليه مع الجسم. أما إذا كان صلي عليه مع الجسم لا يعيدون الصلاة عليه. هنا يتكلم عن عضو وجد ولم يكن صلي على الجسد الذي هو هذا العضو جزء منه. أما إذا كان صلي على الجسد لا نعيد الصلاة على جزء منه وجد بعد ذلك، مفهوم هذا الكلام؟ إذا وجد عضو من مسلم وكان لم يصلى على جسد هذا المسلم فيعمل هذا الذي ذكرناه الآن. فائدة، أغلب الناس لا يعرفون ما يدعون في صلاة الجنازة فأخذوا هذا. ويقول في الثالثة يعني بعد التكبيرة الثالثة، لأن صلاة الجنازة 4 تكبيرات ليس فيها ركوع ولا سجود، وتصليها المرأة كما يصليها الذكر تصليها الأنثى أيضا. خلاص لا تعاد هذه الأشياء التي ذكرناها، لا تعاد للعضو، لا تعاد. فائدة، يقول في الثالثة اكتبوهن، اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا، خرج من روح الدنيا وسعتها. الروح يعني الراحة، الروح الجسم اللطيف الذي يكون في الإنسان والبهيمة والملك والجن عندما يكون حيا، أما الروح الراحة يعني. خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها. اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت، كان يشهد أن لا إله إلا أنت. وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن محمدا عبدك ورسولك. وأنت أعلم به، وأنت أعلم به. اللهم إنه نزل بك، وأنت خير منزول به. اللهم إنه نزل بك، وأنت خير منزول به. وأصبح فقيرا إلى رحمتك. هو الإنسان منا في كل لحظة هو فقير إلى رحمة الله. أصبح فقيرا إلى رحمتك، أي أصبح أشد افتقارا إلى رحمتك. ليس معناه لم يكن مفتقرا إلى رحمة الله ثم الآن صار مفتقرا إلى رحمة الله، لا، نحن في كل لحظة نفتقر، نحتاج إلى رحمة الله، لا نستغني عن الله. وأصبح فقيرا إلى رحمتك، أي أصبح أشد افتقارا إلى رحمتك. وأنت غني عن عذابه، وأنت غني عن عذابه، لأن الله غني عن كل شيء لا يحتاج لشيء. وقد جئناك راغبين إليك، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. ولقه برحمتك رضاك، ولقه برحمتك رضاك، برحمتك رضاك، ولقه برحمتك رضاك. وقه فتنة القبر، قه يعني جنبه فتنة القبر، لأن القبر فيه فتنة، فيه سؤال الملكين، الشخص الذي لم يثبته الله سبحانه وتعالى في سؤال القبر، إذا جاء منكر ونكير يرتاع، لأن منكرا ونكيرا منظورهما مخيف فيحصل له ارتياع. كذلك يوجد في القبر ضغطة القبر على بعض الناس، ليس على كل الناس، كل هذا من فتنة القبر. يوجد ضغطة القبر، ويوجد عذاب أيضا في القبر لمن شاء الله له أن يتعذب. وقيه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره. وهذا دليل أن قبر التقي يفسح له فيه، هذا وغيره مما ورد في ذلك. وافسح له في قبره، وجافي الأرض عن جنبيه. وجافي، فاء بدون ياء، فاء كسرة مكسورة. وجافي الأرض عن جنبيه، ولقه الأمن من عذابك، ولقه الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. وجافي الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. يعني فكروا لو أن رجلا وليا وقف وقال هذا، بدعاء هذا الولي قد تغفر له كل ذنوبه ويوسع له في قبره ببركة دعاء شخص من الأولياء. فلذلك إذا استطاع الشخص أن يكفر في الصلاة على ميته فليفعل، فإن هذا فيه خير عظيم. حاجة عيد كله. ويقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبدك، خرج من روح الدنيا وساعتها، ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم إنه نزل بك، وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. مسألة: ويسقط فرض صلاة الجنازة بواحد، يعني إذا صلى واحد على الميت المسلم على هذه الجنازة حصل فرض الكفاية بذلك. والأحسن أكيد أن يزاد كما ورد في الحديث، لأن هذه المسألة فيها أقوال، لكن هذا قول معتمد أنه يسقط فرض صلاة الجنازة بواحد. ويجب تقدم الصلاة على الدفن، يجب أن تقدم الصلاة على الدفن وتصح بعدها. يعني لو شخص أراد أن يصلي على ميت فجاء فوجد أنه قد دفن، يصح أن يصلي على قبره، لكن هو من حيث الوجوب يجب أن تقدم الصلاة على الدفن. طب إن لم يفعله يصلي على القبر، يعني نصلي على هذا الميت وهو في القبر، ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يستحلي الشخص هيك يأتي في باله أنه أصلي على الرسول مدام تصح صلاة الجنازة بعد الدفن، قد يأتي على باله، لكن قبل الفعل ماذا يفعل؟ يسأل. ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الأنبياء، لأننا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم، لأنه لما ماتوا ما كنا من أهل الفرض، ولذلك ليس لنا أن نصلي على قبورهم. فائدة: روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط. سبق وتكلمنا عن القيراط إذا تتذكروا، مثل جبل أحد. من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شيعها حتى قضي دفنها فله قيراطان. شيعها يعني مشى معها، صلي عليها ثم مشى معها حتى قضي دفنها، حتى تم الدفن، فله قيراطان أصغرهما مثل جبل أحد. يعني انظروا إلى هذا الثواب العظيم. تعرفون جبل أحد؟ جبل أحد واسع، تمشي بالسيارة مدة حتى تتجاوزه بالطول، له يعني مسافة واسعة. من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شيعها حتى قضي دفنها فله قيراطان أصغرهما مثل جبل أحد. من اللي روى الحديث؟ قلنا أبو هريرة، قصدي من الصحابة. قال أبو هريرة: فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك. يعني الشخص إذا سمع من ثقة له أن يسأل ثقة آخر حتى يؤكد ما هو مؤكد عنده. فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك، فقالت: صدق أبو هريرة. يعني الكلام كما قال أبو هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يعني يا ما فاتنا أن نفعل كما ذكر كما قال الرسول، ففاتنا هذا الثواب العظيم. حاجة عيد. قال أبو هريرة: فذكرت ذلك لابن عمر، فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. مسألة، والتعزية سنة. التعزية تكون بشخص مات إن كان قريبا لك أو صديقا لك أو عزيزا عليك، يعني ليس شرطا أن يكون الميت من أقربائك حتى تعزى به، إن كان عزيزا عليك أيضا تعزى. والتعزية سنة قبل الدفن وبعده، يعني إذا علم موت إنسان يستحب أن يعزى قريبه أو صديقه، وكذلك إذا علم موته ودفنه لو كان دفن. التعزية سنة قبل الدفن وبعده 3 أيام، أما بعد 3 أيام كان بلا عذر لا يسن، لأنه تذكير له. ونحن المقصود بالتعزية المواساة وأن يخفف عنه. بعد ذلك شافه بعد سنة يقول أعظم الله وأجركم الوالد اللي مات، بعد سنتين يشوفه يقول أعظم الله وأجركم الوالد اللي مات، إلا أن يكون لعذر كأن كان مسافرا أو لم يعلم بموت قريبه، فهنا لا يكون إزعاجا له، أو لا بالعكس يفرح أنه حين علم عزه. والتعزية سنة قبل الدفن وبعده 3 أيام. ويعزى المسلم بالمسلم، هدول لو سمحت اكتبوه لأنه مهمين جدا. ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك. اللفظ المنقول ليس عظم الله أجرك، وإن كان يصح عظم الله أجرك صحيح، لفظ صحيح وحسن ليس قبيحا، لكن المنقول الوارد الذي يذكره الفقهاء أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. أعظم الله أجرك، تعرفون ما معنى أعظم الله أجرك؟ أعظم الله ثوابك يعني، فلا تقال لكافر، الكافر ما عنده ثواب ليس له أجر. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، ما معنى أحسن عزاءك؟ جعل عزاءك حسنا. ما معنى جعل عزاءك حسنا؟ أي جعل صبرك حسنا، هذا معنى أحسن عزاءك. سأملي عليكم لكن أقول لكم قبل، أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. لاحظوا هنا شو قلنا، ويعز المسلم بالمسلم. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك لكمال الثواب عزاءك. وبالكافر، شو يعني وبالكافر هون؟ مسلم عم نعزي، نعزي مسلما بكافر مات، قريب له من الكفار مات، كأن مات لمسلم والده الكافر مثلا أو أمه الكافرة أو أخوه الكافر. عم بأكد حتى يعرف مين اللي عم نعزي، هو الآن الكلام عن المسلم. وبالكافر يعني وإن عزي المسلم وقد مات قريبه الكافر. أعظم الله أجرك، لأننا نخاطب مسلما، أعظم الله أجرك وصبرك. أعظم الله أجرك وصبرك، ما في وغفر لميتك لأنه الميت كافر، ولا يدعى للكافر بالمغفر. هذا مطلوب تعلموها للناس، وهذا الذي يذكره الفقهاء، كل الفقهاء، لأن بعض الناس يقول لك لا ما بجوز على الميت إلا الرحمة من جهله. يقولون نشوفوا كل الفقهاء كل المذاهب، ولا واحد بيقول حين تعزي مسلما بكافر قد مات بتقول له وغفر لميتك، لأن الله لا يغفر للكافر الذي مات على الكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. مطلوب تحفظون هدول، هدول قبل ما الشيخ رضي الله عنه يألف كتاب الصراط المستقيم مما كتب لنا على اللوح لنحفظ في صغارنا. قلت لكم كان اتخذ لوحا في بيته يكتب عليه، كان يكتب عليه بيده رحمه الله، فمما كتب لنا لنحفظ ونحن صغار هذه الآية: احفظوهن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومما كتب لنا، إن شاء الله أذكر لكم كل ما كتب لنا إن تذكرت، لكن أنا خطأ في بالي أيضا، كتب لنا حديث رواه ابن حبان، كتب لنا حديثا رواه ابن حبان: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. فهذا أيضا ينبغي أن يحفظ. وكتب رواه ابن حبان: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب، هكذا كان يرويه هنا لما كتبه. قالوا: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. هذه من الحديث التي كتبها لنا لنحفظها، فاحفظوه بارك الله فيكم. مسألة، لا بعد ما خلص، لا ما تكتب. وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك. والكافر بالمسلم، والكافر بالمسلم، يعني هلا اللي ميت شو؟ مسلم، والمعزى كافر. والكافر بالمسلم: غفر الله لميتك، غفر الله لميتك. بكيف هو هذا؟ تدعو للميت بالمغفرة وهو مسلم. غفر الله لميتك وأحسن عزاءك، يعني فينا نقول له أحسن عزاءك، لأنه اكتبوها بين هلالين: وأحسن عزاءك، غفر الله لميتك وأحسن عزاءك، اكتبوا بين هلالين: أي رزقك الصبر الحسن، أي رزقك الصبر الحسن. هذا معناه أحسن عزاءك، لأنه الكافر ندعو له بالصبر، نقول له صبرك الله. بعض الناس بيسألوا فينا نقول صبرك مش من التصبير؟ لا، صبرك من الصبر، مش انه مثل تصبير الطير، يعني هيك بيخطر ببالهم انه بنقول صبر العصفور او صبر الطير. كثير هذا شوف ذكرها الفقهاء، وصبرك هاللفظ هيدا ذكره الفقهاء. قول الله يلهمك الصبر صحيحة، وصبرك الله صحيحة. وهون بس المهم تحفظوا شو معنات أحسن عزائك، كثير من الناس لا يعرفون. أي رزقك الصبر الحسن، هذا معنات أحسن عزائك. مسألة: يحرم الندب، يحرم الندب، هذا كله بيذكروا الفقهاء في كتاب الأحكام الميت، المسائل هذه كلها بيذكرها، يذكرها الفقهاء في باب الجنائز يعني وأحكام الميت. يحرم الندب، عشان تعرفوا شو هو الندب، بتعديد شمائل الميت، بتعديد شمائل الميت، أي بهيئة مخصوصة. مش إذا واحد قال الميت هذا رحمه الله كان منيح، هذا من شمائله، هذا ما اسمه ندب، بس بهيئة مخصوصة اللي هي هيئة الجزع وترك الصبر. يعني على هذه الهيئة يحرم الندب بتعديد شمائل الميت، أي بهيئة مخصوصة. أي بهيئة مخصوصة بصنيع، أي بهيئة مخصوصة بصنيع، يعني بصير مثلا بيعملوا ونحو ذلك، هيك وهن عم بيحكوا هذا. أما إذا قاعد عم بيقول رحم الله فلانا كان كثير الخير، كان كثير الذكر، كان كثير التعليم، هذا ليس ندبا، ليس حراما هذا. والنياحة أيضا هذه تحرم. والنياحة وهي رفع الصوت بالندب، يعني بيكون عم يندب على صوت عادي، فإذا رفع صوته بالندب صارت نياحة. فإذا زيد شق الجيب وضرب الخد زيادة معصية. يعني إذا ليس بعض الناس يضربون الخد، أول ما يسمعوا بالموت يضربون، يبدأون بهذا، هذا لا يجوز، حرام، من الكبائر هذا، هذه النياحة والضرب الخد وشق الجيب، هذه من الكبائر. شق الجيب الجيب هذا فتحة القميص هذا يقال له جيب. عشان قول جيب مش الجيب اللي هون الذي نضع فيه الفلوس، لا الجيب هذا فتحة التي عند النحر فتحة القميص هذه يقال عنها جيب. هذه الفتحة هنا يقال عنها جيب. وهذا أيضا يقال عنه جيبا، أيضا يسمى جيبا. ثغرة النحر يقال عنها جيب، وهذه الفتحة أيضا تسمى نعم. رفع الصوت بالندب، هذا معناه أني عرفت شو الندب؟ ذكر محاسن الميت مع هيئة بصنيع، يعني إلى هيئة خاصة مع شيء يفعلونه. أما النياحة فهي رفع الصوت بالندب، يعني يصير بصرخ وجبلاه وكهفاه. كانوا من زمان هيك يقولوا، ما بقول وكهفاه وجهلا، بقولوا يا سند مالنا غيرك، رحنا تركنا لمين، هيك بقولوا. بس في الماضي كانوا يقولون بالعربية الفصيحة وكهفاه وجبلاه وسنداه، هكذا كانوا يقولون. هلا في شيء مهم جدا بعض الناس لا يعرفون معنى ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. العلماء كل العلماء يقولون ويجوز البكاء على الميت، لأن الرسول بكى عليه الصلاة والسلام. الرسول بكى لما مات ولده إبراهيم، بكى وسئل فقال هذه رحمة، هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عبادي. يعني من الرحمة أن يبكي الشخص إذا مات ميت، هذا ما فيه بأس ولا نقصان. فلما قال الرسول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يفكر الواحد الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الشخص لا يحمل إثم غيره، إن لم يكن هو دعاه للفعل الإثم لا يحمل إثم غيره. فما معنى هذا الحديث؟ معناه إذا أوصى أهله مثلا، أوصى أهله على أن يعملوا الندب والنياحة، فصاروا يفعلون لأجل قوله يستحق العذاب على ذلك، لأنه كان السبب في ذلك. فمعنى إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أي ببكائهم بالندب والنياحة، مع الندب والنياحة، إذا هو كان أوصاهم أن يفعلوا ذلك. أما إن هم فعلوا وهو لم يوصهم، ما قال لهم إذا أنا مت وعملوا ندب ونياحة لا يعذب، ليس عليه إثم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الحديث إن نظر إلى ظاهره الشخص قد يتوهم معنى فاسدا مخالف للآية، والحديث لا يخالف الآية. فمعنى هذا الحديث إن أوصى أهله بالندب والنياحة ففعلوا يستحق العذاب على ذلك، كلما فعلوا لأن هذا الفعل لأجل قوله، مثل الذي يعمل بدعة سيئة، كلما فعل فاعل مقلدا له هذه البدعة السيئة يتجدد له شو الإثم. أما في البدعة الحسنة كلما فعل فاعل مقلدا الذي فعل البدعة الحسنة في الأول يتجدد له ماذا؟ الثواب. هناك يتجدد الإثم في البدعة السيئة، هنا يتجدد له الثواب الأجر، كالذي فعله سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. هو عمل هذه المنائر للمساجد، كلما بنى مسلم مسجدا وعمل له المنارة يتجدد الثواب لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لأنه كان أول من فعل. كلما احتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يتجدد الثواب للملك المظفر ملك إربل، لأنه كان أول من احتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. من منكم يقول لي كم معنى ذكر أبو بكر بن العربي الحافظ لكلمة استوى؟ كم معنى لها؟ 15 معنى. هو عالم متبحر، أبو بكر بن العربي عالم متبحر، قال لها 15 معنى. ما هو أشرف معانيها؟ أعلى معانيها؟ القهر. فلما نحن بنفسر الاستواء بحق الله سبحانه وتعالى في تفسير قوله الرحمن على العرش استوى، الأحسن أن يحمل على أحسن المعاني لاستوى وهو القهر، فيقال معنى هذه الآية أن الله خلق العرش وهو قاهره وهو مسيطر عليه. طب إذا واحد سألكم توجد آية في القرآن الكريم ثم استوى على العرش وأنتم تقولون الله سبحانه وتعالى أزلي وصفاته أزلية، أيجوز عليه الحدوث؟ أيجوز أن تحدث له صفة؟ ما معنى ثم استوى على العرش؟ ثم استوى على العرش وقد استوى على العرش، معنى ثم استوى على العرش وقد استوى على العرش أي وهو مستوى على العرش، أي وهو قاهر العرش. ثم هذه ليست لترتيب حصول الفعل إنما لترتيب الإخبار، هذه معناها الإخبار عن أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وهو قاهر العرش، لأن العرش كان متقدما على خلق السماوات والأرض في الوجود. العرش خلق أول ما خلق الله ماذا؟ الماء، ثم العرش، ثم بعد ذلك القلم، ثم اللوح المحفوظ. بعد ذلك بعد أن كتب اللوح، بعد أن كتب القلم على اللوح، خلقت السماوات والأرض بكم سنة؟ ب50,000 سنة، كما قال الرسول إن الله خلق السماوات والأرض بعد أن كتب مقادير الخلائق ب50,000 سنة، يعني جرى القلم بقدرة الله وكتب على اللوح المحفوظ مقادير الخلائق ما يحصل من بدء الخلق إلى يوم القيامة. بعد ذلك ب50,000 سنة خلقت السماوات والأرض، فجاء في القرآن الكريم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وخلق العرش كان متقدما على خلق السماوات والأرض، أي وجود، يعني أي وجود العرش كان متقدما. فما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام وهو مستوى على العرش، أي وهو قاهر العرش. هذا ما ليس معناه أنه حصل ترتيب، لأنه معلوم مما جاء في الشرع في حديث الرسول الصحيح أن العرش خلق قبل السماوات والأرض. هنا ثم بمعنى الواو، ثم هنا بمعنى الواو، أي وقد استوى على العرش. ويذكر العلماء شاهدا من الشعر القديم، شعر العرب القديم، يستشهدون به على أن ثم لا تفيد دائما أن ما بعدها تأخر حصولا عما قبلها، إنما تستعمل بمعنى الواو. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. إن من ساد ثم ساد أبوه، عادة يسود الشخص ثم يسود ابنه. إن من ساد ثم ساد أبوه أي وقد ساد أبوه. ثم قد ساد قبل ذلك جده أي وقد ساد قبل ذلك جده، يعني قبل الابن وقبل الأب ساد مين؟ الجد. هذا شاهد من الشعر العربي الفصيح الذي يستشهد به في اللغة العربية على أن ثم تأتي لمعنى الواو. الله لا يجوز عليه الصعود والنزول بمعنى الصعود الحقيقي والنزول الحقيقي، كما تقول مشبهة ثم استوى على العرش على زعم ارتقى العرش، صار عليه، صار فوقه بالمكان بالحس، يعني يقولون بالحس بالمكان، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فمهم أن يعرف أن ثم هنا بمعنى الواو وليست بمعنى أن ما بعدها تأخر عما قبلها، لأن العرش خلق قبل السماوات والأرض كما ورد في الحديث الصحيح الذي ذكرناه، وهذا حديث رواه البخاري، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. طيب قلنا حاجة عيدنا دول أنا أكررها لأنها من المهمات، قلنا أعظم آية في تنزيه الله ليس كمثله شيء، فليها آية هذه ذكرتها مرارا كثيرا مطلوب استحضروها، وكل شيء عنده بمقدار، هذه تلي آية ليس كمثله شيء، وكل شيء عنده بمقدار، معناها خلق الله كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، فهو ليس له حجم بالمرة، معناها أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، لأنه لو كان في جهة أو مكان لكان ذا حجم، والذي له حجم يكون محتاجا لمن قدره بهذا الحجم بدل سواه مما يجوز عليه. الواحد منا يجوز عليه عقلا أن يكون أكبر مما هو عليه حجما أو أصغر. كيف صار إلى الحجم الذي هو عليه؟ بتخصيص مخصص. الله خصصه بهذا الحجم بدل سواه مما يجوز عليه. الله ليس كذلك، ليس كمثله شيء. لو كان كذلك لكان له أمثال لا تحصى. ثم إذا قال لكم المشبه نحن نقول الله فوق العرش، نريد بذلك أن نعظمه فنقول هو فوق العرش، يعنون بالمكان. فماذا يقال لهم؟ يقال لهم تعظيم الله لا يكون بتشبيه الله بخلقه. عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، فتعظيم الله لا يكون بتشبيه الله. من شبه الله فقد سب الله. لماذا يقال فقد سب الله؟ لأنه كأنه يقول عن الله هو كالبقر والقرود، حين يقول الله جلس أو قعد أو استقر. البقر والقرود يجلس وتستقر وتقعد، الله لا يجوز عليه ذلك. عرفتم لماذا يقال عمن شبه الله فوصفه بالجلوس أو القعود أو الاستقرار هذا شتم الله؟ لأنه كأنه يقول الله والعياذ بالله كالقرود والبقر والبهائم وسائر البهائم التي تقعد. الله لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقات. الله منزه عن صفات المخلوقات. ثم معرفته لا تطلب بالتصور، معرفة الله تكون بمعرفة ما يجب له وما يجوز في حقه وما يستحيل عليه. لاحظوا شوفوا قديش نحن بنحتاج للبيان وللشرح وللإيضاح للناس، أن بعض الناس يعترضنا حين نقول ذلك. منذ بضعة أيام واحد أرسل لي سؤالا، يقول لي في شخص كان في الدرس يسمع المدرس يتحدث عن وجوب معرفة صفات الله 13 على كل أحد. العبارة كيف؟ تمام سليمة. قال له ليش بكل يوم أحد؟ يخطر في بالكم أن شخصا يذهب باله من هذه العبارة السليمة الصحيحة إلى يوم الأحد؟ هو ماذا يقول؟ يقول يجب على كل مكلف. هو عم بيقول يجب على كل أحد، استعمل كلمة أحد. قال يجب على كل أحد أن يعلم 13 صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فلوين راح باله ليوم الأحد؟ مثل ما واحد سأل ليس مازحا، سأل مستفهما لما سمع إنما الأعمال بالنيات. قال لماذا قال الرسول بالنيات وتوجد ألوان كثيرة؟ فهم بالنيات جمع بني، يعني أنه في أزرق في أحمر في أخضر. عادة لا يخطر في بالنا أن إنسانا يذهب باله إلى هذا، لكن السبب في هذا بعد الناس من علم الدين. فصار إذا سمع الواحد منهم العبارة يحتاج أن توضح له، أن تفسر له، وأن تستعمل العبارات السهلة حتى يفهم. مش واحد بيحمل الكتاب ويقرأ ولا يوضح للشخص، لأن أفضل ما يؤتاه الإنسان الفهم الصحيح. الفهم الصحيح لو لم يحفظ لكن فهم فهما صحيحا تمام. بالفهم الصحيح يعرف العقيدة الصحيحة. كثير من المشبهة يحفظون القرآن الكريم ويحفظون كثيرا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حرموا الفهم الصحيح. فقالوا في الله ما لا يجوز عليه، اعتقدوا في الله القبائح والعياذ بالله تجري بأعيننا. إذا واحد قال على الظاهر لا تأويل لها، وصف الله بأبشع الصور، وصف الله بأنه جسم في عيون. يعني هذا لما واحد بده يتخيل شيء بخوفه يتخيل جسم في عيون، لما بده يتخوف بحطه بهذه الصور اللي بده يخوفه فيها جسم في عيون. الله سبحانه وتعالى ليس جسما بالمرة. فتجري بأعيننا عن شو هون الكلام؟ عن سفينة نوح. أي تجري سفينة نوح بحفظ الله العظيم، بحفظ الله العظيم. إذا واحد قال لكم ولماذا جاء اللفظ بصيغة الجمع؟ حفظ الله واحد لتعظيم حفظ الله، كما جاء في الآية القرآنية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. قل لو كان، قل يعني يا محمد لو كان البحر حبرا مدادا حبرا لكلمات ربي أن يكتب به ما يدل عليه كلام الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي ما يدل عليه كلام الله لا ينفد، وهذا الحبر لو كان حبرا لنفد. فلما جاء اللفظ بالجمع؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وكلام الله واحد لتعظيم كلام الله. أليس في القرآن الكريم إنا كل شيء خلقناه بقدر؟ هذه صيغة الجمع تسمى في لغة العرب. لما جاء اللفظ بصيغة الجمع؟ لتعظيم الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. خلقناكم كان في عدة مواضع خلقناكم، هذا للتعظيم، لتعظيم الله تبارك وتعالى. فإذا واحد قال لا، على الظاهر، على الظاهر يفسد المعنى بلا تأويل بالمرة. وقلنا ذكر الحافظ البيهقي أن كلام الله واحد، وذكر ذلك أيضا أبو علي السكوني من علماء المغرب. ومعنى وحدة كلام الله، هذا الكلام يكون تحفظه، ومعنى وحدة كلام الله أن كلام الله ليس شيئا مركبا، ليس شيئا متجزئا. هذا معنى وحدة كلام الله. لما نقول كلام الله واحد نعني بذلك أن صفة الكلام لله ليس شيئا متجزئا، ليس شيئا متركبا، ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة. هذا معنى وحدة كلام الله، أنه ليس شيئا متجزئا، ليس شيئا مركبا. أما كلام الخلق مركب، فيه حرف ينتفي ثم يعقبه حرف ثم ينتفي ثم يعقبه حرف، وفيه ابتداء وانتهاء. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت انتهيت، بدأت بالباء وانتهيت بالميم. أما كلام الله الذي هو صفة ذاته لا يجوز أن يكون كذلك، لا يجوز أن يكون ككلام العالمين. لولا التأويل الصحيح يؤدي بالشخص إذا مشى على الظاهر بلا تأويل صحيح يؤدي به إلى الفساد، إلى تشبيه الله بخلقه، ويؤدي به إلى الفساد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، آية في القرآن. إذا واحد قال على ظاهرها شو بيصير؟ ماذا يتوهم من ظاهرها؟ أن الله يأتي في ظلل من الغمام، معناه يأتيهم عذاب الله، معناه يأتيهم عذاب الله. أما إذا واحد نظر إلى ظاهرها إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الذي يقول على الظاهر جعل الله يأتي مع الغمام والعياذ بالله، هذا يجوز على الله؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. إذا واحد أخذها على الظاهر جعل الكفار في مكان على زعمه مع الله. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يعني في موقف الحساب يكونون ناكسي الرؤوس الكفار، لأنهم أذلاء مهانون، هذا معناه. أما إذا واحد قال على الظاهر والعياذ بالله جعل الكفار في مكان مع الله، شو قالت آسيا؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. إذا واحد قال على الظاهر جعل والعياذ بالله آسيا تريد بيتا مع الله على زعمهم في الجنة، يعني جعل الله في الجنة، وهم يقولون الله على زعمهم فوق العرش، مستقر فوق العرش، فينتقد عليهم ما يقولون. قال الله تعالى والله من ورائهم محيط، أحاط بكل شيء علما. إذا واحد قال على الظاهر جعل الله كالسور الذي يحيط بالبناء، والله من ورائهم محيط، أي مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية، وهو معكم أينما كنتم. كل هذا إن حمل على الظاهر يؤدي إلى الفساد. الله معناها عالم بكم أينما كنتم. ماذا قال الرسول؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. من حيث المسافة، من حيث القرب الحقيقي الحسي، كيف يكون العبد أقرب إلى العرش والسماء إذا وقف أم إذا سجد؟ إذا وقف على مقتضى كلام المشبهة يكون العبد أقرب إلى الله إذا وقف، لأنهم يزعمون أن الله في جهة العرش. وكلام الرسول ماذا فيه؟ أقرب ما يكون العبد من ربه، أي من حيث المعنى، وهو ساجد لأنه متذلل لله بالسجود. أشرف عضو ظاهر عند الإنسان الجبهة، أشرف عضو ظاهر في الإنسان ما هو؟ الجبهة. حين يضع أشرف عضو ظاهر وهو الجبهة على موطئ القدم يفعل ذلك لماذا المسلم؟ تذللا لله، فيستجيب الله دعاءه. فقال الرسول أكثر فيه من الدعاء. هم يقولون على الظاهر لا نتطرق إلى تأويل شيء من النصوص، فعلى مقتضى كلامهم يكون الله في بقرب هذا العبد وهو ساجد والعياذ بالله من الفساد. وكثير غير هذا، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. على مقتضى كلامهم أينما توجه الشخص، مسافر إلى الشرق على زعمهم يكون الله في الشرق، مسافر إلى الغرب على زعمهم يكون الله في الغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله حيثما توجهتم في سفركم، حيثما توجهتم في سفركم ماشين أو راكبين الدابة وأردتم صلاة النافلة، هذه الوجهة التي توجهتم إليها الله جعلها قبلة لكم في صلاة النافلة في السفر، يتقبل الله منكم صلاتكم. أما إذا قال على الظاهر والعياذ بالله، يجعل الله في الشرق والغرب والشمال والجنوب في كل الجهات والعياذ بالله، وهذا لا يستقيم مع ما يقولونه من قولهم الله في جهة فوق. لذلك نؤكد على هذه العبارة، عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، تعظيم الله لا يكون بتشبيه الله بخلقه. المكان لا يجوز في حق الله، والارتفاع في المكان ليس علامة على الارتفاع في الدرجات. الارتفاع في المكان، أليس يذهب كثير من المبتدعة من الكفار باسم أنهم يزورون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الظاهر؟ أين دفن الرسول؟ تحت الأرض عليه الصلاة والسلام، مكانه وأينها؟ تحت الأرض. هذا الذي حصل. وهذا المبتدع الكافر اللي واقف على زعمه يزور الرسول، أين يقف؟ فوق الأرض. من له منزل عند الله؟ الرسول. أما الكافر ليس له شرف عند الله وليس له منزلة، لو كان سكن في أعلى برج في الدنيا ليس له شأن، ليس له شيء. أما رسول الله فهو أفضل الخلق مع كونه يسكن في باطن الأرض الآن صلى الله عليه وسلم، لأنه دفن، ودفن تحت الأرض في المدينة المنورة. فهم يظنون أن الوصف بالارتفاع في المكان معناه وصف بالارتفاع في الدرجات، وهذا وهم منهم، وهذا وهم منهم. العبرة عند الله بالعمل، بحسن العمل، بحسن بصحة العقيدة وحسن العمل. الآن الملائكة الحافون حول العرش الذين لا يعلم عددهم إلا الله، هؤلاء أكثر خلق الله عددا، هم في أعلى مكان والرسول في باطن الأرض، وكذلك سائر النبيين الذين دفنوا، وهم أفضل عند الله من هؤلاء الملائكة الذين هم في أعلى مكان. فعلو المكان ليس دليلا على علو الدرجة، لا تلازم بين علو المكان والدرجة، ما في تلازم. علو الدرجة يكون بصحة العقيدة مع حسن العمل، بهذا تكون علو الدرجات على حسب العمل، يتفاوت الناس في ذلك. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أكرمنا الليلة برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية وجهه الشريف. اللهم متعنا بالنظر إلى وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنك ربنا على كل شيء قدير. نهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. قولوا بعدي اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا لكل من حضر هذا المجلس وكل من يسمع هذا الدرس ولشيخنا رحمه الله نقول المكيال الأوفى اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم. ثم استوى إلى السماء ليس معناه أن الله تبارك وتعالى صار له حصل فيه مشيئة وجود السماء، هذا إخبار عن أن الله خلق السماء. ثم استوى إلى السماء ليس معناه أن الله صار فيه قصد حادث أو مشيئة حادثة. ثم استوى إلى السماء أي الله خلق السماء، هذا معناه. إن الله اكتبوا، للذي لم يكتب الحديث يكتبه الآن. إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قالوا وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ بس هيدا الروايه اللي كان كتبها هو، ثم بعد ذلك رواه بصيغه وما وقوع الحجاب يا رسول الله. قالوا وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال ان تموت النفس وهي مشركه. قال ان تموت النفس وهي مشركه. فكروني بالمره القادمه اذكر لكم حديثا اخر مما كان يكتبه رضي الله عنه. أشرف عضو ظاهر في الإنسان الجبهة. القلب. محل الاعتقاد القلب. راحة، الراحة في الدنيا. الراحة في الدنيا. قلت أنا إنه أكثر من 6 حركات ولا ضالين أو أقل مكروه. مكروه صحيح. أنا بقول ما أنت ثواب في الفاتحة أما في الفاتحة كلها أو في هذه الآية. الفاتحة. الفاتحة. الفاتحة.